فسر به كلام الله عز وجل بحدثنا واخبرنا. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد قال في قوله تعالى كذا، يبقى تفسيرها كذا. وأذان عن وجوه القراءات وجرع بين وجوه القراءات المختلفة، وخدم كتاب الله العزيز خدمة نسأل الله عز وجل أن ينير صدره بها. ونال أن رجل جاء بعده فصنف وقتل في التفسير إلا نسج على من والد. له مذهب فقهي كمذهب الشافعي وأحمد اسم المذهب الجريري، لكنه انبسط لأن أصحابه لم يقومون على تأسيس مذهبه وتأديبه كما قال أصحاب الأئمة الأربعة. هذا الإمام الكبير العمل صنف كتابا جميلا وإن كان صغيرا، لأن المصنفات تقاس بالزهر لا بالهذر، وتقاس بجموم النطائف لا بتكثير المعارف، فكتابه كان كذلك. كان اسم اختلاف الفقهاء وهو مطبوع في مجاليد اللطيف. ذكر فيه اختلاف الفقهاء أبا حنيفة ومالكا والشافعي. وكانت بغداد، وكان هو بغدادي، كانت بغداد آنذاك هي حاضرة الحنابلة، وكل الموجودين في بغداد حنابلة. فبينما هو يملي على أصحابه في المسجد الكبير في بغداد، إذ قال له رجل: لماذا لم تذكر أحمد من جملة الفقهاء؟ فقال له: وأحمد فقيه. فما قال هذه الكلمة حتى قاموا عليه بالحجارة واللعان. وخرج الرجل هاربا إلى باب داره ونجا بإغلاق الباب وراءه، لكنهم ظلوا يضربون الباب بالحجارة حتى ردموه. ردموا الباب بالحجارة. ما جناية ابن جرير؟ تعصب. هذا الرجل اللي يجري وراء ابن جرير بحجر ما يعرف شيئا عن مذهب الحنبلي؟ أبوك كان حنبلي، جدك كان حنبلي، فهو حنبلي. أغلب الجماهير الآن اللي بتتمذهب بمذهب عن لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب، تفضل ان يكون مدرس مالكي. وهذه يعني هذا مما يثير ضحك السكلة، نتصور ان الإمام مالك ابن أنس بن مالك، عشان اسمه مالك ابن أنس، هيكون في الدنيا حد غير أنس بن مالك؟ وحد في الدنيا اسمه أنس إلا أنس بن مالك؟ يبقى هو أبوه. يقول الإمام مالك ابن أنس ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما. مالك ما يعرفش إمام المذهب أبوه مين؟ يبقى بقى يعرف تفريعات المذهب بقى والدقائق الجميلة في المذهب. قابلت مجموعة من المدرسين اللي بيدرسوا المذهب المالكي، ومعترض زي بيعترض عليا لأن التنمذل في المعهد لما بيسمعوا مننا إن ده حديث ضعيف وده حديث صحيح وبتاع، فبيروح للأستاذ أستاذ حديث ضعيف. أنا جاي ضعيف وكان شرح الدردير نفسه محتاج بيه. من ناحية الدرزين ده وهو عالم مالكي من المتأخرين، إذا وضع توسع الإمام مالكيا يطوف الزحف، يطوف، لأنه عمدة المتأخرين، لأن المشكلة المتأخرين تركوا النبع الصافي بتاع المتقدمين، من ذلك صارت كلوب العقيمة. جاء ثلاث أسابيع وعددهم رابع بعد صلاة الظهر يوم من الأيام، والتلميذ شاور عليه وقال هو ده اللي لنا أن الحديث ضعيف. الحديث هو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث مع ضعف إسنادي فهو منكر من جهة المعنى. المهم جاء وقال: إزاي تقول هذا الكلام موجود في الشرح الصغير للشيخ أحمد دليل؟ فأنا كنت أختمه أقول: يا أخي انت اظن طبعا عارف ابن عبد البر. الله، ابن عبد البر ده اذا ذكر المذهب المالكي فهو الشمس في رابعة المعارف. خدم المذهب المالكي وخدم موطأ مالك خدمة جليلة ما فعلها قبله احد ولا بعده احد. صنف كتابين من اكبر الكتب واطولها على موطأ مالك، كان الاولان التمهيد